لن تراني شاكيا، كلا ولا متباكيا. أنا لي إباء مجاهد يهوى الحياة يهوى الحياة يهوى الحياة تتفاني. كلا ولا متباكيا.